الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة، وما زال حديثنا موصولا مع شاعرنا وكاتبنا وأديبنا الأستاذ حاتم عبد الهادي السيد، الكاتب وعضو اتحاد كتاب مصر والعضو الأسبق بمجمع اللغة العربية. أهلا بحضرتك أستاذ حاتم. أهلا بك ويا مرحبا بك أستاذ حاتم. اللغة العربية الفصحى حضرتك كيف تراها الآن؟ يعني للأسف لما نقول إن اللغة العربية في هذه الفترة وهذه الآونة تراجعت كثيرا، ولا بد أن نقر بذلك لأن الذوق العام قد تردى، ودي أنا مسؤول عن هذا الكلام. مرجع هذا أيضا إلى انشغال الناس بهمومهم والناحية الاجتماعية والناحية الاقتصادية، دي بتأثر طبيعي في الذوق العام. فاتجه الذوق العام من عدم الاهتمام باللغة العربية إلى الاهتمام بفنون أخرى، مع أن اللغة هي الأساس المشترك بين ده كله، لكن لا نعترف أن اللغة بقية طبيعة تعهد الله وحفظها مع القرآن الكريم. نعم. وهناك كذا مؤتمر كذا مكان اليوم العالمي للغة العربية وحماة اللغة العربية موجودين في كل مكان وكل زمان، لكن أرضو للأسف الناس مشغولة بخاصة أيضا أن اللهجات الموجودة، يعني احنا بنتكلم هو معاك وبنتكلم عن اللغة العربية، لكن بنتكلم بشكل عام. المفترض أن أتكلم عن اللغة العربية بلهجة فصيحة حتى معك، حتى نعطي للغة بهاءها وصموقها وهيبتها البازخة، ولكن نحن نتبسط أيضا، فهذا التبسط أيضا جعل اللغة يعني في مرحلة ثانية، واللهجة تقدمت أيضا. عندنا مثلا في سينا اللهجة البدوية، يا قلبي ويش متعبك، يا قلبي ويش شاقيك، يا قلبي اللي تقعد الجنايس جيك. نعم. وطلعوا قبل كده حتى في المسرح اللغة الثالثة، فأصبح هناك تفصيح العامية أشياء كثيرة أضيفت أو أدخلت على اللغة العربية. نعم. لكن اللغة العربية دايما كالمعدن الثمين كالذهب الذي لا يصدأ أبدا. هذا المنطلق شاعرنا وكاتبنا وأديبنا الأستاذ حاتم عبد الهادي السيد، ترجمت ذلك في مؤلفاتك وكتاباتك التي كتبتها بالفصحى من أشعار وروايات وكتابات نقدية، فحضرتك يعني تشرح لنا كحارس من حراس اللغة العربية عدد الإصدارات التي أصدرت وأنواع هذه الإصدارات ومسميات هذه الإصدارات. يعني ليست مصادفة أن أسمي أول قصيدة أكتبها سنابل اللغة، قد نشرها المرحوم الأستاذ محسن الخياط في الجمهورية في نادي أدباء الأقاليم. نعم. منذ أكثر من 20 سنة، يعني أقول بعض، هي قصيدة طويلة 40 صفحة، لكن أقول مقطع. أرج النار وارحل نحو السماء وعد بالقصيدة، عقر الآن خمر اللغات الشريدة في بوتقات الفؤاد، وعد بالقصيدة عد بالمطر على تمتمات الرياح القصية، كنت أقيم تجاه القمر وكانت تخوم الأراكي، تظل علينا السماء وظلت أراك، تقيمين والنخلة، تقيمين والنخلة بين ارتحال المياه وبين انحناء الهدير، على أول البوح كنت تغنين لحن الحرارة في شهر نيسان الحزين، وسرت فهاج الذئاب المدينة، ولت أسود الفتاة لصوتك أنت التي أشعلتني بكبريت نار تمور، أنت التي مزقت سر صمتي فبحت على أول البوح سرت، وسارت عنادل فجري فأي يبوح لأي، وأي سيعلن للقادمين عن القافلة، أي سيترك جزر القمر، تعالي نعيد أساسات عمر تولى، نغرد في عنفوان الربيع، نصادق كل الفراشات، نغفو تجاه البحيرة ونلعق عسل الغروب. لماذا ابتعدت؟ لماذا هواك يباكي الفؤاد يباعد بين التهاب العروق وبين احتراق الشرايين؟ في الدم أغفو وتغفو طيور الحقيقة، تمضي وتمضي السنون على شاطئ البحر، أبكي أخاطب موج البحار وبوح الرياح، فتبكي النوارس، يبكي النخيل، وأمضي تجاه السراب. الله. شاعرنا وناقدنا وأديبنا الأستاذ حاتم عبد الهادي السيد، بعد سماعي لهذه القصيدة وبالطبع استمتعنا بها واستمتع المستمع الكريم بها، هذا يعني يجعلني أسألك سؤالا مباشرا، من أثر فيك من الشعراء قديما وحديثا؟ ارتقينا بأنفسنا أولا وبقراءتنا، لكن سأقول أن تأثرنا، تأثر موجود في كل الناس، لابد أن تتأثر بالآخرين. يمكن أنا كنت بدر شاكر السياب، نجيب سرور، دول اللي يمكن كانوا علامات، لأن أغلب قراءاتي كانت في الكتب الأوروبية، ترجمات الكثيرة التي كان يصدرها المجلس على الثقافة، مشروع القوم للترجمة، دي اللي كانت أغلب الكتب اللي يعني اللي أشبعت يعني نهمنا، إلى جانب أيضا كتب القدماء، قدام ابن جعفر وقزويني، السكاكي، ابن جني في الخصائص، كثير من طبعا القدماء، لكن المعاصرين للأسف لم يلتفتوا إلى هذه الكوكبة، حتى أن يعني مثلا حازم القرطاجاني ده أحد أفضل النقاد في القرن الرابع الهجري، لم يلتفت أحد إليه إلا قلة قليلة، وكل الآن ينهل من الغرب. أيها الأحباب، والآن نغلق الباب مع وعد بمشيئة الله بأن نلتقيكم في إضاءات جديدة على شاطئ اللغة، ولكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.